السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى، الباب السابع في ذكر أقسامه باعتبار متعلقه. في ذكر أقسامه، الضمير هذه الهاء تعود على أقسام الصبر باعتبار متعلقه، أي ما يتعلق بالصبر، صابر على إيه؟ الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. كم نوع؟ صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. صبر على الأوامر التي أمر الله بها، الطاعات التي أمر الله بها يصبر حتى يؤدي هذه الطاعات، وصبر عن الأولى على الثانية، صبر عن يحبس نفسه عن الأشياء التي نهى الله عنها، عن المخالفات، فيصبر حتى لا يقع فيها. تحتاج إلى صبر. وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. أما الأوامر والطاعات فيصبر على أداء الصلوات الخمس، ويصبر على قيام الليل، طاعة الواجب المستحب يحتاج إلى صبر. أما الصبر عن المناهي والمخالفات، الصبر عن أخذ قرض ربوي رغم الدوافع لا يأخذ لأنها مناهي، صبر على أن يطلق بصره في حرام مخالفة فيصبر حتى لا يقع في ذلك، وصبر على الأقدار، يمرض، يصاب، ينقص ماله، ولده، قدر له ذلك، قضى الله عز وجل له ذلك فيصبر ولا يتسخط. وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قال فيها الشيخ عبد القادر في فتوح الغيب. عبد القادر هذا هو الجيلاني، له شطحات في مسألة وحدة الوجود، وابن الجوزي أنكر عليه إنكارا شديدا، وإن كان في باب الأسماء والصفات قوي، أقوى من ابن الجوزي، ولكن يهدي الله لنوره من يشاء. العلم يبصر الله عز وجل به العلماء، العلم يبصر الله عز وجل به العلماء، وألوان البدع والضلالات تصرفهم عن الحق. هذا عبد القادر الجيلاني البغدادي الحنبلي المشهور قال: لابد للعبد من أمر يفعله، ونهي يجتنبه، وقدر يصبر عليه. لابد للعبد من أمر يفعله، أو نهي يجتنبه، وقدر يصبر عليه، للأنواع الثلاثة لأنواع الصبر. وهذا الكلام يتعلق بطرفين: بطرف من جهة الرب تعالى، وطرف من جهة العبد. وسيبدأ بالطرف الذي من جهة الرب. قال: فأما الذي من جهة الرب، الآن سيطبق هذه الثلاثة على ما هو من جهة الرب، فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان: واحد، حكم شرعي ديني; اثنين، حكم كوني قدري. له الخلق والأمر، شيء قدره خلقه كذلك كذا كونه قدرا قضاء العبد لا دخل لك فيه، ما تستطيع أن تختار أفعل أو لا أفعل، أرضى أو لا أرضى، يقضي لك ذلك الأمر. وشيء شرعي، والشرع قسمان، افعل ولا تفعل، طاعة طاعات ومنهيات. فالشرعي متعلق بأمره، والكوني متعلق بخلقه. ألا له الخلق والأمر، وهو سبحانه له الخلق وله الأمر. لو نظرت الآن في شخصك أنت بنفسك كده، الآن الجهاز الدوري يعمل، القلب ينبض والدم يجري مش كده، وتبادل الغازات في كرة الدم الحمراء، ما دخلك في هذا؟ لا مدخل لك. يبقى ده هنا خلق ولا أمر؟ خلق. قدر كوني ولا شرعي حكمي؟ قدر كوني. تقدر تمشي أسرع، تقدر تمنعه، تقدر تخليه بشكل معين، أبدا. جهازك الهضمي المريء والبلعوم آسف والمعدة إلى النهاية ليك دخل فيه؟ أبدا أبدا. يبقى هذه كلها إيه؟ كونية قدرية، كونية إيه؟ قدرية. أن تنظر بعينك لك إرادة في التحكم ولا لك؟ فلله فيها شريعة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. التفات عنقك يمينا أو شمالا لك في التحكم ولا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يلوي عنقه جهة مضادة أو يصدر طرف عينيه شفانة. اللي لك فيه إرادة لله فيه تشريع، اللي ملكش فيه إرادة هو الأمر الكوني لإيه؟ القدر. أمر الكوني القدر. طيب السماع لك فيه إرادة؟ لا ملكش فيه إرادة. أنا ماشي أهو مسموعات، لو واحد الآن تكلم أنا بكيف أسمع أو ما أسمعش؟ ولهذا في الحديث من تسمع إلى قين، مش من سمع، من سمع سمع، هو ماشي الشارع 50 فاجر وفاسق وفاجر وفاسق يتكلمون، هل هو عن هذا محاسب؟ كوني قد قدر له هذا. لكن لو تسمع يحاسب، إن فعل شرعي له فيه إرادة، يستطيع أن يبتعد، يستطيع أن لا يصغي، يستطيع. فاعلم أن ما لك فيه إرادة لله فيه تكليف. شعرك لك إرادة عليه؟ أيوه. تحلقه أو لا تحلقه، كونه يطلع لوحده يطلع أصفر يطلع أسود، أنت غير مكلف بهذا، لا يؤاخذك الله بذلك. لكن ليك فيه فعل، تحلق لا تحلق كيف تحلق، لله فيه تشريع. فلله الخلق والأمر، الله عز وجل يريد من العبد فيما شرع، الأمر اللي لك فيه إرادة تجعل إرادتك على ما أراده الله شرعا. أراد أن تغض البصر تغض البصر، ألا تتسمع لهذا لا تتسمع لهذا، ألا تأكل هذا لا تأكل هذا، ألا تشرب هذا لا تشرب هذا. والأمر القدر الكوني اللي مالكش دخل فيه تصبر عليه ترضى به. وصلت؟ فبالنسبة لهذا الأمر من جهة الرب له جهتان، أمر شرعي وأمر قدري، وهذا فيه صبر وهذا فيه صبر. الشرعي صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، والقدري صبر على ما قدر، صبر على ما قدر. أي الثلاثة أسهل؟ ما قدر، لا دخل العبد فيه ولا تعرف تتكلم ولا نص كلمة، والصبر عند الصدمة الأولى. طب والصبر عن المعصية أسهل ولا الصبر على الطاعة؟ اختلفت كلمة العلماء في ذلك. في الحقيقة الصبر عن المعصية أسهل بنظرة مجردة، لأن الصبر عنها مفيش فعل منك، ما تروحش ما تروح، خليك زي ما أنت، ما تعملش خليك زي ما أنت، ما تمدش إيدك خليك زي ما أنت، خليك ثابت، ها مر المنكر هكذا ما تتلفتش خليك زي ما أنت. لكن الطاعة تحتاج إيه؟ افعل، محتاجة جهد طاقة. فالنظر لها مجردة يصير أصعبها الصبر على الطاعة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والأمر فيه تفاوت طبعا، لكن من باب تقريب المفاهيم. فالشرعي متعلق بأمره، الصلاة، الصيام، الزكاة، الاعتكاف، دي أوامر في طاعات، ترك الربا، ترك الرشوة، ترك الزنا، غض البصر، في المنهيات، ده كله شرعي متعلق بإيه؟ بأمره، لأن أمره، لأن أمره افعل أو لا تفعل، طاعة ومنهي عنه. والكوني متعلق بخلقه، لونك إيه، شكلك إيه، ابتليت بمرض، ابتليت بحادث، ابتليت بكذا، قدري، ابتليت في عسر في الهضم، ابتليت بزيادة سكر، بنقص سكر، أمور قدرية. وحكمه الديني الطلبي نوعان، حكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب. فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله، محبوبا له لمن؟ للرب سبحانه، إما وجوبا وإما استحبابا، ولا يتم ذلك إلا بالصبر. وإن كان مبغوضا له سبحانه فالمطلوب تركه، إما تحريما وإما كراهة، وذلك أيضا موقوف على الصبر. فهذا حكمه الديني الشرعي، محتاج في كل أحواله إليه إلى صبر. إلا أمرك به، أمرك به لأنه سبحانه وتعالى يحبه، محبوب لدي هذا الفعل. فلما أحبه إما ألزمك به وهذا هو الواجب، وإما لم يلزمك به ولكن يفتح لك باب الثواب لو فعلت أثبت، لكن لا يعاقبك لو ترك، وهو المستحب. الواجب محتاج لصبر، والمستحب محتاج لصبر، تصلي الصلوات الخمس محتاج لصبر، وتصلي النوافل محتاج لصبر، وتقيم الليل محتاج لصبر، تصوم رمضان محتاج لصبر، وتصوم النوافل محتاج لصبر. معايا يا إخواني؟ هذا يحتاج إلى صبر وهذا يحتاج إلى صبر. إذا ما أحبه سبحانه وتعالى مما شرع يحتاج إلى صبر، وإن كان مبغوضا له فالمطلوب أن تتركه، أن تتركه. وهذا الذي أمرك أن تتركه، إما أن تتركه لزوما، لزوم الترك، وهذا هو الحرام، يلزم أن تتركه، لو فعلت لو فعلته أثمت، وهذا هو المحرم أو الحرام. وآخر قال لو تركته أثبت، ولو فعلته لا تعاقب، هو المكروه. وهذا يحتاج إلى صبر وهذا يحتاج إلى صبر. فالصبر عن الزنا، والصبر عن الربا، والصبر عن الخمر، هذا صبر عن إيه؟ عن محرمات. إنك تلبس الثوب باليمين وتلبس النعل باليمين، ها؟ يستحب لك هذا، يكره أن تفعل خلاف ذلك، يكره أن تفعل خلاف ذلك. خلونا نقول تكره بدل تستحب، لمستحب إحنا ضربنا له مثالا. وهذا يحتاج إلى صبر وهذا يحتاج إلى صبر. إذن فعل الواجب يحتاج إلى صبر، وفعل المستحب يحتاج إلى صبر، وترك الحرام يحتاج إلى صبر، وترك المكروه يحتاج إلى صبر. فهذا حكمه الديني الشرعي، كله يحتاج إلى صبر. أما حكمه الكوني القدري فهو ما يقضيه، ما يقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها. سرق العبد، جاع العبد، خاف العبد، مرض العبد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. دي اسمه صبر على الايه؟ على المقدور، على أقدار الله، على ما قضاه الله عليه. ففرضه الصبر عليه. إذا ابتليت بشيء أنت عليك فريضة، هنا تسمى فريضة الايه؟ الصبر. لا تتسخط ولا تتجزع مهما كانت المصيبة. خرج ما لقاش الموتوسيكل بتاعه عصر المسجد، كل واحد يبدأ يصلصل. ها؟ اصبر، إياك والهلع والجزع. يصبر، رجع البيت لقى الدنيا مقلوبة. اصبر، نام صحي نفسه حرارة عالية. اصبر، ذهب للعمل وجد مشاكل. اصبر، واجب. استحضر دائما هذه العبادة، العبادة عند المصائب اسمها عبادة الصبر. وهل الرضا واجب؟ ما هو فيه صبر، لا يتسخط، لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ها؟ لا يفعل شيء ما حرم الله عز وجل، هو ده الصبر. طيب وعمال يحترق من جوه ولا راضي؟ فتكلموا عن الرضا، قال وفي وجوب الرضا، اكتب مسألة، وفي وجوب الرضا بها بالمصائب قولان للعلماء، وهما وجهان في مذهب أحمد، أصحهما أنه مستحب اللي هو، لكن الصبر، ولهذا أكثر العلماء، جمهور العلماء، على أن الصبر واجب والرضا مستحب، أكثر العلماء. وفي الحقيقة النزاع بين العلماء في منزلتي الصبر والرضا والتفريق بينهما ذيله طويل جدا، حتى أن بعضهم قال الصبر هو الرضا والرضا هو الصبر، كما في حديث موت إبراهيم عليه السلام، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ها، ولا نقول إلا ها ما يرضي ربنا، فسمى هذا رضا وإرضاء لله عز وجل. بعضهم قال هذا، وإن كان في الاستدلال بهذا نظر طبعا واضح في الحديث، لكن دمع العين وحزن القلب يتنافى مع الصبر؟ لا يتنافى. وبعضهم قال لا، الرضا منزلة أعلى، فلا تدمع عين ولا يحزن قلب. وقل له لا، غلط، هذا كلام غير صحيح، لأن أحسن الأحوال أحوال من؟ أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم راضيا؟ الجواب ودمعت عينه وحزن قلبه. لكن لا نلطم الخدود ولا نشق الجيوب ولا نقول أقوال تدل على التسخط على ما قدر الله عز وجل، لا ننطق إلى النطق الحسن، ولا يظهر منا الإيه؟ الخلل. هذا هو الصبر. يبقى أموره ماشية طبيعية، بس هو عنده ضيق في نفسه، قلب حزين، والعين بتدمع. هذا طبيعي لأنه بشر. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنت يا رسول الله، أنت كمان ما عايزينه، أنت كمان ما بتصبرش، أنت كمان ما بترضاش. فبين لهم أن هذا لا علاقة له بذلك. ولهذا اللي قالوا الرضا أنه لا تدمع العين ولا يحزن القلب ويكون راضي ويكون كذا، هذه لا، هذه منزلة قد تأتي بعده أو قد لا تأتي، أو قد تأتي أول الأمر، يتفاوت الناس فيها. فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاثة اللي هي فعل المأمور، ترك المحظور، والصبر على المقدور. حفظتوها؟ فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. هذا من جهة الرب. وأما من جهة العبد تبقى القسم الثاني، مش قال لك لها وجهتان أو لها قسمان أو لها متعلقان، ها؟ أو لها طرفان، طرف من جهة الرب. إيه هو اللي طرف من جهة الرب؟ شرعي وقدري، والشرعي افعل ولا تفعل، وجوبا واستحبابا ولا تحريما وكراهة. واضح؟ طيب، من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام مكلفا، ولا تسقط عن هذه الثلاثة حتى يسقط عنه التكليف. فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر لا تستوي إلا عليه، كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها. في كل وقت، الآن اللحظة الحالية، محتاجة منك إلى صبر ولا لا؟ أي نوع؟ أي نوع؟ على الطاعة مش كده؟ وعن المعصية. الآن أنت مأمور بالصبر أيضا عن المعصية. إيه هي؟ ها؟ ما تنظر الآن لي وتحتقرني، لا تنظر إلي وتظن بي ظن السوء، صح؟ فمطلوب أنك تصبر عن هذه المعصية. وممكن أنت جالس الآن في صبر على مقدور ولا لا؟ ها؟ ها؟ إيه اللي يحصل؟ فجأة جت لك نغزة، فجأة جت لك، اصبر اصبر. فالعبد لا ينفك أبدا عن هذه العبودية، عبودية الصبر، إما في واجب يفعله، وإما في منهي عنه يتركه، وإما في مقدور لا يملكه يصبر. فقيام عبودية الأمر، ركز كلام الدقيق ده، حط خط على العبارة الجميلة دي، فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر، لا يقوم الأمر إلا على ساق الصبر، لا يقوم ترك النهي إلا على ساق الصبر، لا يقوم الصبر على المقدور إلا على ساق الصبر. فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر. والشيخ دائما، يقصد الشيخ مين؟ عبد القادر الجيلاني، يحوم حول هذه الأمور الثلاثة، كقوله: يا بني افعل المأمور واجتنب المحظور واصبر على المقدور. وهذه الثلاثة هي التي وصى بها لقمان لابنه في قوله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأمره بالمعروف يتناول فعله في نفسه وأمر غيره به، يأمر نفسه فيفعل ويأمر غيره، إذا فعل نفسه وأمر غيره، والاثنين يحتاج إلى. وكذلك نهيه عن المنكر، ينتهي هو عنه هذا يحتاج إلى صبر، وينهى غيره عنه وهذا يحتاج إلى صبر. أما من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغيره فيه، يأمر نفسه غير، ينهى نفسه غير. وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهي الذي يأمر معروفا عن المنكر لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون هو هو نفسه أول مأمور ومنهي، يعمل بما يؤمر به، بما يأمر به، وينتهي عما نهي عنه. وذكر هذه الثلاثة الأصول ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فجمع لهم في هذه الآيات مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف. الآن ابن القيم سيمسك هذه الآية ويسترسل معها كده 3-4 صفحات بالضبط كشيخه في الدرس بعد العشاء، اقتضاء الصراط المستقيم. وقفنا عند آية: منافقون ومنافقات بعضهم من بعض. كل الدرس هيكون عليها بعد العشاء إن شاء الله. هل لأن البساط ينسحب من تحت أرجلهم ينفلت منهم الأمر؟ وهذا لا ينبغي في التصنيف، ممكن أحيانا يكون كذلك، ولهذا من وفرة علمهم فيتكلمون. واضح؟ والذي أختاره لنفسي ولإخواني ليست هذه الطريقة، ليست هذه الطريقة. الآن المشايخ عندما يشرحون حاجة من اثنين، واحد يشرح ويركز في الموضوع، احنا بنتكلم في الصبر ما نخرجش عنه، واخد بالك؟ لا تخرج عنه، ركز في اللي بتكلم فيه لان بنتكلم في حاجة. لكن هؤلاء المشايخ هم او غيرهم احيانا يعن لهم شيء او يكون الحال فيه شيء، فاهمين ازاي؟ اكون بشرح في شيء وتيجي آية لها علاقة بموضوع احنا عايشينه اليومين دول، اروح مطول في الآية دي، فاهمني ازاي؟ فلعل هذا من ذلك. اما لو كان تصنيفا محضا فهذا يعاد، فاهم ازاي؟ عارفين تصنيف محض؟ انا عامل كتاب في الصبر، يبقى كل كلمة من اولها لآخرة يا عن الصبر يا تخدم مجال الصبر، فهمتوني؟ لان انا قلت هذا عدة الصابرين، خارج بره ليه؟ بتتكلم عن احكام الطهارة ليه؟ احكام احكام الربا ليه؟ فهمني؟ تكلمي عن موضوع التانية ديت، لو في خطبة لو في درس عام لو في كذا أو كذا ممكن، لكن تصنف مصنفا لما نريد أن نعرف شيء عن الصبر نرجع إليه لما تتوسع في غيره. طب نرى هل هذا من هذا أو من ذاك؟ شوف كذا، قال فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف. إيه هي؟ الذين يوفون بعهد الله، هذه الأولى، ولا ينقضون الميثاق تبعها، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ثالثة، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، أربعة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قال جمع مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف، هيبدأ يشرح دلوقتي إزاي دي جمعت مقامات الإسلام والإيمان. فقال فوصفهم بالوفاء، دي أول صفة، اكتب جنبها الوفاء بالعهد. فوصفهم، أنا أقرأها بسرعة، أنا مش موضوعنا اللي هنحتاج منها هناخده بسرعة. فوصفهم بالوفاء بعهده الذي عاهدهم عليه، وذلك يعم أمره ونهيه الذي عهده إليهم بينهم وبينه وبينهم وبين خلقه. يوفون بعهد الله، عهد الله اللي ما بينهم وبينه، ولا العهد اللي ما بينهم وبين الخلائق؟ الاثنين يعم. ايه اللي بينه وبين الله؟ ايه العهد بين الله؟ امتثال امره وترك نهي. طب وايه اللي بينه وبين الخلائق؟ العهود اللي بيننا والعقود اللي بيننا وبينه نوفي بها، يوفون بالعهد. ثم اخبر عن استمرارهم بالوفاء بانه لا يقع منهم نقضه ولا ينقضون الميثاق. ثم وصفهم، اكتب رقم اثنين، يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه وحق الله وحق الخلق. كيف؟ اكتب واحد، فيصلون ما بينهم وبين ربهم بعبوديته وحده لا شريك له، والقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه وحبه وخوفه ورجائه والتوبة إليه والاستكانة له والخضوع والذل له والاعتراف له بنعمته وشكره عليها والإقرار بالخطيئة والاستغفار منها. فهذه هي الوصلة بين العبد والرب، وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل. كيف تصل ربك؟ توحده، تطيعه، تنيب إليه، تتوكل عليه، تخافه، ترجوه، تسأله، تتوب إليه، تستكين، تخضع، تذل له سبحانه، تخشاه. يبقى كده انت وصلت اللي بينك وبين الله. يصلون ما امر الله بان يوصل بينهم وبينه، وامر ان يوصل ما بيننا وبين رسوله. لازم يكون في صله قويه بينك وبين الرسول، بايه؟ بالايمان به وتصديقه صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل شيء والرضا بحكمه اذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم له وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. فدخل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر أن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقربين بالبر والصلة، بر الوالدين وصلة الأرحام، أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام، وهذا مما أمر الله به أن يبقى في صلة بينك وبين الله، في صلة بينك وبين الرسول، في صلة بينك وبين الوالدين، في صلة بينك وبين الأرحام. وأن نصل ما بيننا وبين الأرقاء وما بيننا وبين الوالدين والأقربين بالبر والصلة، وما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف، وأن نصل ما بيننا وبين الأرقاء العبيد بأن نطعم والخدم بأن نطعمهم مما نأكل ونكسوهم مما نلبس ولا نكلفهم فوق طاقته، وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والجار البعيد بمراعاة حقه وحفظه في نفسه وماله وأهله بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا. حق من ده؟ الجار، صلة الجار. وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر. أنت قاعد دلوقتي جلس جنبك واحد، صله، صله، مأمور بصلة الجار القريب، الجار الجنب والصاحب بالجنب، اللي جورك ولو فترة قصيرة، مطلوب أن تصله بإحسانك، بكلامك الطيب، بنظرتك الطيبة، بابتسامتك الطيبة. وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا، زي ما تحب يعملوك عملهم، هذه صلته. وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين الملائكة الذين يكتبون الأعمال بأن نكرمهم ونستحي منهم كما يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجله ويكرمه. تيجي تعمل الحاجة المش كويسة قول بس الملك، فصلة له لا تريه ما يسوء. فهذا كله مما أمر أو أمر به أن يوصل. واضح واضح إخواني؟ يبقى دي الصفة رقم كام كده؟ 2، الأولى يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق، ثانية يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة. إيه اللي يخليك تصل الله وتصل الرسول والجار والزوجات والأولاد؟ إيه اللي يخليك تصلهم؟ خشية الله، خوف من الله. غير كل واحد يكبر دماغه ويسيبهم ويمشي، مش كده؟ ها؟ فهناك صلة لهذه الخشية، لهذا الخوف من سوء الحساب يوم المآب، لأنهم يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولا يمكن أحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته. ومتى ترحلت الخشية من القلب انقطعت هذه الوصل. لو ما فيش خشية في قلبك من الله ومش خايف من العذاب وسوء الحساب لن تصل الأرحام، ولن تبر الوالدين، ولن تحسن إلى جار، ولن تحسن إلى أي أحد من الناس. فضلا أنك لن تصل الرسول ولا رب الأرض والسماوات. فالخشية هي وقود ذلك. ثم جمع سبحانه وتعالى لهم ذلك كله في أصل واحد هو آخية ذلك. يعني آخية؟ قلناها، ما هي الآخية؟ أيوة، الوتد اللي تربط فيه الدابة، تربط البهيمة كده، الضبارة اللي تمسكها في الحلقة ديت، هو دي اسمها الآخية. خي عندكم في البلد هناك. هو آخية ذلك وقاعدته ومداره الذي يدور عليه هو الصبر. الخشية تحتاج إلى صبر، والصلة تحتاج إلى صبر، والوفاء بالعهد يحتاج إلى صبر. فقال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون الصبر خالصا لوجهه. لم يقل والذين صبروا، لا، صبروا ابتغاء وجه ربهم. أنا مسكت نفسي عشانك، أنا صبرت عشانك، أنا صبرت عشان الأولاد، أنا صبرت عشان، يبقى ده مش ابتغاء وجه ربي. أنا صبرت لأن ده يرضيه، أنا صبرت لأنه هو الذي أمر الصبر. وصلت للقلوب؟ صبرت لأن الله يحب الصابرين. صبرت لتحصل لي معية الله، فإن الله مع الصابرين. صبرت لأنه لا يرتقي في درج الجنة إلا الصابرون، وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبروا ابتغاء وجه ربهم، ابتغاء الأجر من الله، ابتغاء إرضاء رب الأرض والسماوات. ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبر وهو الصلاة، فقال وأقاموا الصلاة، وهما العونان على مصالح الدنيا والآخرة. الصبر و يا ريت نفهم دي، اللي يعينك على مصالح الدنيا والآخرة الصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، في سورة البقرة. وفي سورة البقرة أيضا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى مطلوب في الواجبات والمنهيات والمقدورات صبر. ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرا وعلانية، فأحسنوا إلى أنفسهم بالصبر والصلاة وإلى غيرهم بالإنفاق عليه. صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذوا. لغاية اللي فات، لغاية النقطة دي احنا كنا في أحوال طبيعية، أحوال طبيعية. الآن لا، حصل إيذاء من الآخرين، جهل عليه، أوذي، لا يقابلون ذلك بمثله بل يدرؤون بالحسنة فيحسنون إلى من يسيء إليهم، وهذا يحتاج إلى صبر. ويدرؤون بالحسنة السيئة، سبحان الله. وقد فسر هذا الدرء بأنهم يدفعون الذنب بالحسنة بعده. واحد بعت لك رسالة على المحمول تحرق الدم، اهدأ اهدأ، ما تقولش سيئة سيئة، ها؟ أرسل إليه رسالة حسنة. إذا الإسلام أيوة، يدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون يعني يدفعون، يدفعون بهذه الحسنة السيئة. اللهم علمنا يا رب، اللهم علمنا يا رب. وقد فسر هذا الدرء بأنهم يدفعون الذنب بالحسنة بعده. يبقى مع البشر اللي بيسيء بيقابلوا الإساءة بحسنة، ومع الله سبحانه وتعالى لو أذنبهم وقدموا إساءة يبادروا بتقديمه حسنة. يدرؤون بالحسنة السيئة، يبادرون إذا فعلوا سيئة بحسنة تمحوها، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها، ورا السيئة حسنة على طول تمسحها. إذا تذكرت أن السيئة زبالة، أن السيئة تلطيخ، أن السيئة نجس، هتفهم معنى أتبع السيئة الحسنة. النجاسة والزبالة محتاجة إيه؟ وراها بمقشة، وراها بحاجة تمسحها، وراها بكوز مية، اللي هي الحسنة. ما تتعودش ان سيئاتك، ان سيئاتك تتراكم اياك، لان التاخير عن تنظيفها اولا يغضب الرب. دي سيئه تانيه جديده، مماطله في التوبه، تاخير للتوبه. غير ان الوسخ اذا بقي ثبت، اول ما يقع على هدومه حاول يغسلها بسرعه. ليه بسرعه؟ لأن كل يوم هتمر عليها مش هتطلع بسهولة. كذلك الذنوب، هذه الأنجاس والأرجاس والأوساخ، هذه القاذورات، فبسرعة مع كل ذنب، بالأذن، بالعين، باللسان، باليد، بالرجل، بالفرج، أي ذنب بسرعة امحها بحسن، شطف، نظف، قم صلي ركعتين، أخرج صدقة، أخرج زكاة، اعتمر، حج، صل أرحامك، بر والديك، أتبعها حسنة مباشرة، أذكر الله، مباشرة بعدها استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لغاية ما تأكد انك قلت عدد من الاستغفار نظف المكان من وسخ المعصية. فكل موضع قرن فيها التقوى والمقصود آسف والتحقيق أن الآية تعم النوعين. يعني هما بقى نوعين ما فهمتش اللي بينك وبين الرب وبينك وبين العبد ها؟ والثانية بصمت فالمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها واشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. وقد ذكر تعالى هذه الأصول الثلاث في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا وقوله إنه من يتقي ويصبر وقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكل موضع قرن فيها التقوى بالصبر اشتمل على الأمور الثلاثة. فإن حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المحظور. مين المتقي؟ الذي يفعل المأمور ويترك المحظور. بهذا نكون قد انتهينا من الباب السابع ونقف عنده لأن الباب الخامس اللي آسف الباب الثامن يحتاج إلى وقفة بفصولها نتركها للمرة القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.